أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في كتاب التجارة والخيارات، وقد وصلنا إلى المسألة 122 من مسائل التجارة وخيار الشر. بل يقول السيد السيستاني حفظه الله: المراد من رد الثمن، تأملوا بالعبارة، المراد من رد الثمن، لأنه في مسألة 121 قلنا بأنه شنو؟ بأنه البائع الدار الذي باع داره إلى المشتري، عندما يريد أن يفسخ البيع، ماذا؟ إما يقول فسخت البيع ويعطي الثمن، أو يكون نفس الرد قاصدا الفسخ. ها، شفت أملتوا هذا فيما مضى. الآن في مسألة 122 يقول السيد حفظه الله: المراد من رد الثمن احضاره عند المشتري، احضار الثمن عند المشتري، هذه اولا، احضاره عند المشتري، لابد احضر عند المشتري، يعني اجيب الثمن واحضر عند المشتري، هذه اولا. وثانيا وتمكينه منه بلي، وتمكينه منه، بحيث مو انه احضر الثمن وشنو اجيب فرد مسدس علي اقول له اذا تاخذ هذا الثمن اطقك الطلقه، لا اخو ما يصير. لا بشنو؟ اولا احضر الثمن عند المشتري، والامر الثاني امكن المشتري من الثمن، وامكن المشتري منين؟ من الثمن في الحقيقه والواقع. خب تاملتوا، فلو الان تفريع على هذا الأمر، فلو أحضر البائع الثمن كذلك ومكن المشتري منه، بل جاز له للبائع بل الفسخ، جاز للبائع الفسخ وإن امتنع. شايف تأملتوا لو لا؟ فإذا هذا التفريع وهذه المسألة كلش مهمة، إنه قد يأتي شخص ويقول خب المشتري لا يريد الفسخ، لا يريد الفسخ، خب بعد طمع في هذا الدار أو طمع في هذه السيارة، بل لا يريد بعد فسخ البيع. لا، هنا يقول جاز له الفسخ، بعد يفسخ، يجوز له الفسخ، بل وإن امتنع المشتري، وإن امتنع المشتري من قبضه، حتى لو أن المشتري امتنع من قبضه، ماذا؟ بعد يجوز له الفسيخ. بلي هسه تقول بأنه هذا صاحب الدار انه ما يمطي البيت او ما شابه ذلك، هذه تدخل في قضايا المحاكم والقضاء وما شابه ذلك. واضح ان شاء الله؟ المهم احنا فهمنا المسألة بهذا النحو، واضح صار ان شاء الله؟ اذا هذه المسألة انتهت. مسألة اخرى يقول السيد حفظه الله في مسألة 123: الظاهر انه يجوز اشتراط الفسخ، الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع. الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن. واضح هذه المسألة كلش؟ يعني شلون؟ يعني أنا أتصور أنه بعت هذه الدار مثلا بمئة دينار. احنا نجيب ارقام قليلة مثالية، يعني بنحو المثال لا بنحو الواقع وما يجري من بيوعات بالملايين والدولارات وما شابه ذلك، وإنما نأتي بهذه الأمثلة اختصارا لهذه الأرقام. أنا بعت هذا بعت هذه الدار، أنا البائع افرض إنه أنا البائع افرض بعت هذه الدار بمئة دينار، بعت هذه الدار بمئة دينار واشترطت واشترطت على المشتري أنه إذا رجعت 50 دينار أسترد البيت، تأملت أسترد البيت والباقي يبقى شنو؟ يبقى بذمتي، هاي 50 دينار الباقي تبقى بذمتي بعدين أردها إليك. واضح صارت المسألة؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، إنه أنا في الحقيقة كل ما أرجع مبلغ بمقدار المبلغ الذي أسترده إلى المشتري ينفك عن المبيع مالتي، مثلا أرجع له من هذه المية 25 يصير 25% من البيت إلي، أرجع له 50% 50 دينار يصير الدار إلي بها 50%، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ يعني كلما أسترد مبلغا من المال إلى المشتري يرد لي مقدار في قبال هذا الثمن من المبيع. واضح صارت إن شاء الله المسألة؟ شوف نطبق هذه المسألة على العبارة. بلي، يقول السيد حفظه الله: الظاهر أنه يجوز شوف تأملوا اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني البائع يشترط أن يكون الفسخ في تمام المبيع، في تمام السيارة، في تمام الدار، برد بعض الثمن. واضح صار؟ يعني أقول له بأنه إذا جئت لك ب50 دينار، طبعا المبيع قلنا بأنه 100 دينار البيت، ولكن أنا إذا أرجعت لك 50 دينار شنو؟ أرجع البيت بلي، والخمسين الباقي تبقى شنو؟ بذمتي، أمتى ما أريد أوفيك إياها أوفيها. واضح؟ بلي. كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع، كما يجوز اشتراط الفسخ ماذا؟ في بعض المبيع، يعني كما قلنا أرد لك مقدار من المال، أرد لك 25 يتحرر من المبيع مالتي 25، أرد لك 50 دينار يصير نصف المبيع يرجع لي. بلي، واضح إن شاء الله؟ بلي. كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك الثمن، يعني واضح إن شاء الله؟ بلي، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة جديدة 124. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن، إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن، يعني المشتري في الحقيقة غير موجود، المشتري غير موجود، بل هناك أسباب لعدم وجود المشتري. واضح إن شاء الله؟ هناك أسباب لعدم وجود المشتري. إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن، واضح إن شاء الله؟ تعذر، معذور تمكين المشتري من الثمن، أولا لغيبة، غائب مثلا، مسافر مثلا، لغيبة مسافر والسفر بعيد جدا، أو إنه مجنون، أصبح مجنون، أو نحوهما، نحو الغيبة والجنون، مثل السجن مثلا، إنه مسجون مثلا، بلي، وما نقدر نوصل إليه في الحقيقة، بلي، مما يرجع إلى قصور فيه، يعني في المشتري. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. بل مما يرجع إلى قصور في المشتري. يعني البائع غير مقصر، هنا المشتري هو المقصر. فأنا جبت الثمن وإجيت، أنا البائع بعت إلى هذا المشتري الدار بمئة دينار، الآن انتهت المدة، جبت الثمن وإجيت، المشتري لقيته إما غائب، إما مثلا ماذا مجنون، وإما شنو، إما نحو الغيبة ونحو الجنون مثل السجن مثلا، مسجون ما أدري وين مسجون وما أقدر أوصل له. مما يرجع إلى قصور في المشتري، هو المقصر مو أنا المقصر. هنا كيف أتعامل؟ يقول فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ. فالظاهر، يقول السيد حفظه الله بلي، فالظاهر أنه بلي فالظاهر أنه يكفي بلي فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، تمكين وليه، تمكين وليه، فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين ولي المشتري. حتما أكو إلى ولي، زين إذا كان مجنون إلى ولي مثلا، واضح إن شاء الله. خب السيد يأتي بواو وصلية، هذه يا إخواني هذه واو وصلية، شوية انتبهوا عليها. يقول ولو كان الحاكم الشرعي هو شنو، هو الولي مالته أو وكيله، واضح إن شاء الله. ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، وكيل المشتري، إما يكون الحاكم الشرعي هو الولي، أو يكون الوكيل هو الولي على هذا المشتري إذا كان مسافر مثلا، واضح صارت المسألة لولا، بل نعيد هذه النقطة. فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين ولي المشتري. قم منه ولي المشتري، إما الحاكم الشرعي إذا ما كان إلى فرد ولي، وإما وكيله، وكيله ربما هو مسافر أو غائب ومخلي فرد وكيل إلى في المدينة. بلي، واضح صار إن شاء الله. بلي، فأنا أمكن ولي هذا المشتري، إما الحاكم الشرعي أو وكيل، أمكن من هذه الأموال. زين، واضح صارت. فإذا مكن الولي، فإذا مكنه، يعني فإذا مكن الولي من الثمن، جاز له، واضح إن شاء الله، جاز له الفسخ، واضح إن شاء الله، جاز له ماذا؟ جاز له الفسخ في الحقيقة والواقع، جاز له الفسخ، واضح؟ هذا يعني جاز لمن؟ جاز للبائع الفسخ، جاز للبائع الفسخ. خب هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق. شوف تأمل، هذا يعني أنا أتمكن بأنه أرجع المال إلى الحاكم الشرعي أو أرجع إلى الوكيل مالته. تأمل، هذا إذا جعل الخيار للبائع، يعني جعل المشتري الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو بدل الثمن إلى المشتري وأطلق، لم يقيد أنه لابد أن ترجع المال إلي، شايف؟ فهنا يجوز لي أن شنو، أرجع المال للولي، والولي أعم من أن يكون ولي هذا المجنون أو الحاكم الشرعي أو وكيله. واضح صار إن شاء الله، واضح صارت المسألة. بلي، هذا إذا جعل يعني المشتري، الضمير يرجع إلى المشتري في جعله، هذا إذا جعل المشتري الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو بدل الثمن إلى المشتري وأطلاق، يعني هنا أطلاق في ماذا؟ في الخيار، إنه ترجع إلى المشتري، ترجع للمشتري بلي. هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، هنا أكو إطلاق في ماذا؟ في ال ال ال ال ال في الخيار، إطلاق في الخيار في الحقيقة بلي. وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه، وأما تأملوا بالعبارة، وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه، يعني هنا الخيار مشروط بأن يرجع الثمن لمن؟ يرجع الثمن في الحقيقة والواقع إلى نفس المشتري. هنا بعد شو ما يصير إنه أنا شنو أرجع الثمن إلى الحاكم الشرعي أو شنو ولي الحاكم الشرعي عفوا أو وكيله بلي. وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه، وإيصاله بيده بلي فلا يتعدى البائع منه من المشتري إلى غيره. واضح صارت المسألة لو ما صارت واضحة؟ بلي نعيد هذه المسألة. يقول وأما لو اشترط البائع الرد إلى المشتري نفسه بإيصاله بيده فلا يتعدى من المشتري إلى غيره نعم انتهت هذه المسألة مسألة 125 نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن إلى البائع يعني شلون؟ يعني هنا المشتري والبائع كان مثلا افرض انه مدة الخيار سنة، فهنا السنة اكيد الثمن يكون الى نماء، المبيع يكون الى ماذا؟ يكون الى نماء. فهنا هذا النماء، نماء المبيع الذي موجود الان عند المشتري، ونماء الثمن الذي يكون عند البائع لمن يعطى؟ ها السيد السيستاني يقول بأن نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري. شوف تأمل لي، نماء المبيع مو الثمن، وإنما نماء المبيع يعني المثمن، يعني الدار، يعني السيارة، يعني الأبقار، يعني مثلا أي شيء اللي اشتراه المشتري. نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري. تأملوا بلي، كما أن نماء الثمن المن يكون للبائع، كما أن نماء الثمن يكون للبائع في الحقيقة والواقع. يعني نماء الثمن هذا الثمن الذي حصل عليه البائع ويكون عند البائع ماذا؟ يكون له، يكون للبائع. بلي انتهت هذه المسألة ماذا؟ 125. بقت عندنا الآن المسألة 126. يقول السيد حفظه الله: لا يجوز للمشتري. تأملوا هذه العبارة. الآن المشتري شنو ماذا لا يجوز له فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار؟ الآن البائع باع الدار، الآن البائع باع السيارة، الآن البائع باع البقر أو الغنم أو ما شابه ذلك. هنا هل يجوز للمشتري عندما اشترى السيارة أو البيت يجوز أن يتصرف فيها، يهديها، يبيعها أو ما شابه ذلك؟ يقول السيد السيستاني: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار، مثلا مدة الخيار سنة، مثلا من 1/1/2006 إلى 1/1/2007، هنا لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل، يعني ما يصير ينقل المبيع إلى الآخرين، التصرف الناقل للمبيع من هبة، لأن الهبة شنو؟ تصرف ناقل، لأن سوف يكون إلى غيره، أو بيع، البيع تصرف ناقل، أو نحوهما من الهبة أو البيع. خب، ولو تصرف، هنا المشتري تصرف في المبيع، المشتري تصرف في المبيع، ماذا على ما يتحمل المشتري؟ ما هو الشيء الذي يتحمله المشتري؟ في الحقيقة يقول السيد: ولو تصرف كذلك، يعني تصرف في المبيع تصرف ناقل بهبة أو بيع صح، يكون البيع شنو؟ يكون البيع صحيح. وإن كان آثما، وإن كان آثما، وإن كان شنو؟ وإن كان آثما في الحقيقة والواقع. طبعا هو بعد ذلك سوف نأخذ العبارة بعد هذا السطر بأن الخيار لا يسقط ويتحول إلى المثل أو القيمة، بل لكن هنا فرع آخر للتصرف، بل نحو آخر للتصرف. إذن مرة التصرف يكون ناقل، مرة التصرف يكون ناقل، قلنا بأنه صح هذا التصرف الناقل وإن كان آثما، ومرة يكون التصرف شنو؟ متلف، يعني تلف هذا المبيع، تلف هذا المبيع في الحقيقة، تلف هذا إما بأكل ذبح هذه البقرة مثلا، أو بقتل، أو مثلا سيارة احترقت أو أحرقها أو ما شابه ذلك. بل وكذا لا يجوز له التصرف المتلف في المبيع، المتلف في ماذا؟ المبيع. زين، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، إن كان مثليا يرجع المثل، وإن كان ماكو إلى مثل يرجع ماذا؟ يرجع القيمة. خب، الآن البائع، نرجع إلى البائع. البائع الآن ماذا نتصرف مع البائع؟ كيف نتصرف مع البائع؟ هل يسقط خيار البائع أو يبقى ماذا؟ أو يبقى خيار البائع في الحقيقة والواقع؟ هل إن البائع يسقط خياره أو إن البائع لا يسقط خياره؟ يقول السيد حفظه الله: ولا يسقط بالبيع أو التلف، تأملوا بالعبارة، ولا يسقط بذلك كله، يعني بالبيع أو التلف، خيار البائع. تأملوا بالعبارة، يقول: ولا يسقط بذلك كله، يعني بالبيع أو التلف، شنو؟ خيار البائع، البائع يبقى له الخيار. فإذا كان الثمن فإذا كانت العين موجودة يرجعها، إذا كانت غير موجودة تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى القيمة في الحقيقة والواقع. خب عبارة هذه هناك كلش دقيقة، عبارة كلش دقيقة. ماذا يقول السيد؟ وهذه العبارة طبعا لا توجد عند ماذا؟ لعله توجد عند السيد الخوئي هذه العبارة. نعم يقول: إلا إذا كان المقصود من الخيار. هذه العبارة أتصور إنها موجودة عند السيد الخوئي كذلك. بل إلا إذا كان المقصود من الخيار، إلا إذا كان المقصود، نعم هذه العبارة موجودة عند السيد الخوئي، زين، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول. شلون هذه العبارة؟ يقول بهذه العبارة السيد حفظه الله، يقول عندنا ماذا؟ الخيار على نوعين، الخيار على نوعين، تارة الخيار مشروط ماذا؟ بفسخ العقد، واضح إن شاء الله. تارة النوع الأول من الخيار فسخ العقد، هذا النوع الأول فسخ العقد، فإذا كانت السيارة موجودة استردها، وإذا كانت وإذا لم تكن موجودة فهنا بدل السيارة، هذا النوع الأول من الخيار. والنوع الثاني من الخيار شنو؟ وهو رد العين، نفس العين السيارة إذا كانت موجودة فشنو؟ أرجع وأخذها، واضح إن شاء الله. فإذا لم تكن العين موجودة، بلي، فإذا لم تكن العين موجودة في الحقيقة والواقع يسقط شنو؟ يسقط الخيار، يسقط الخيار، بلي. فهنا فإذا هناك نوعان من الخيار، النوع الأول إنه فسخ العقد وأرجع والبائع يرجع الثمن إلى المشتري ويأخذ إما العين إذا كانت موجودة وإما بدل العين إذا لم تكن موجودة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أنا أسترد الثمن للمشتري إذا كانت العين موجودة، إذا كانت السيارة موجودة، أما إذا لم تكن السيارة موجودة فيسقط شنو؟ خيار البائع. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. فالسيد هنا في هذه العبارة القصيرة يقول: إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خيار خصوص الخيار في حال وجود العين. شوف، لأن هذه العبارة إجت بعد شنو؟ ولا يسقط بذلك كله خيار البائع، ولا يسقط بذلك شنو؟ كله خيار البائع. لكن متى يسقط خيار البائع؟ يقول هذا استثناء من يسقط: إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع. لكنه من هو الغالب في في في خيار البيع، خيار الشرط؟ ها، لكن السيد حفظه الله يقول، سيد السيستاني يقول: لكن الغالب منه، الغالب هو الأول، ها، وليس شنو؟ الثاني، وإنما الغالب شنو؟ هو فسخ العقد. فإذا كانت العين موجودة يستردها البائع ويأخذها، وإذا كانت العين ليست بموجودة فيأخذ بدلها أو شنو؟ قيمتها. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.